بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به، وذكرنا أمس الآية التي ذكرها في وجوب صيام رمضان، وأن هذا الشهر مما كتب على الذين من قبلنا وكتب علينا صيامه. ثم قال الإمام رحمه الله: وأما الأحاديث فقد تقدمت في الباب الذي قبله، أي تقدمت في الباب في وجوب الصيام، ثم ذكر بعض الأحاديث الأخرى التي تدل على فضل الصيام. فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، وأنا أجزي به، والصيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر، فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه، وهذا لفظ رواية البخاري. وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أو لخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث العظيم الذي أورده الإمام عليه رحمة الله في هذا الباب يدل دلالة واضحة على فضل الصيام، وعلى أن هذا العمل من الأعمال العظيمة عند الله عز وجل، ولها منزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث اشتمل على نوعين من الحديث: حديث قدسي، وهو الحديث الذي يذكر عن الله عز وجل، أي أن الله عز وجل هو الذي قاله وتكلم به، وليس من القرآن، ولسنا متعبدين بتلاوته بخلاف القرآن. وحديث نبوي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله، وكله وحي من الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وحي. وهذا الحديث حديث فيه شيء من الأحاديث القدسية التي تكلم الله عز وجل بها. فمما قاله سبحانه وتعالى قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، أي أن الأعمال كلها، الصلاة والزكاة وغير ذلك من الأعمال، تنسب إلى الإنسان أنه عملها، إلا الصيام فإن الله عز وجل اختص به، أي جعله لنفسه، وذلك لأن الصيام سر بين الله وبين العبد، وأن هذا محله الإخلاص. فالإنسان قد يرى أنه يصلي، وقد يرى أنه يزكي، وقد يرى أنه يعمل أعمالا لله عز وجل، لكن الصيام فهذا سر بين العبد وبين ربه، لا يعلم أحد هل فلان صائم أو غير صائم، قد يكون مفطرا في نهار رمضان ولا يعلم به أحد، وقد يكون صائما في غير نهار رمضان ولا يعلم به أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك اختص به الله عز وجل، لأن هذا الصيام فيه دلالة على إخلاص العبد لله عز وجل، وأنه يعمل هذا الأمر ويعمل هذا العمل من أجل الله. لذلك جاء في رواية أخرى: يدع شهوته وطعامه من أجلي، أي من أجل الله عز وجل. نعم، كل الأعمال يدعها الإنسان أو يفعلها الإنسان هي تكون من أجل الله وفي سبيل الله وإخلاصا لله، لكن هذا اختص الله عز وجل به لأنه فيه سر بينه وبين الله عز وجل. قال: فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، أي أن الصيام وقاية، وقاية من أن يقع الإنسان في معاصي الله عز وجل. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وهذا لا شك أنه من آداب الصيام، أن الإنسان إذا كان صائما يبتعد عن كل ما يخدش صيامه ويبتعد عن كل ما ينقص أجر صيامه من الكلام البذيء والكلام الفاحش والكلام السيء مع الناس، وأيضا لا يصخب ولا يتكلم بكلام يعني فيه صياح بين الناس. وهذا يعني للأسف الشديد لا نراه يزداد إلا في صيامنا اليوم، يعني قد يكون الإنسان في حال الإفطار يعني لا يصخب ولا يتكلم بالكلام السيء، لكن إذا جاء رمضان كأنه يتعمد هذا ويقول غلبني رمضان، وهذا من الكلام الباطل، بل رمضان هو مدرسة لأن يستقيم الإنسان على الأخلاق الحسنة وأن يستقيم الإنسان على الآداب الإسلامية. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يصخب لا يصيح ولا يتكلم ولا يؤذي غيره، بل ولا يؤذي نفسه أيضا بهذا الكلام السيء. لكن إذا يعني جاء الصيام وارتفع النهار نرى الناس هذا يضرب هذا وهذا يتكلم في هذا وهذا، حتى داخل المساجد، وللأسف داخل المساجد نذج هذا الصوم، كأن هذه أصبحت كأنها حالة نفسية للإنسان أنه إذا كان صائم لا بد أن يعني يصيح ولا بد أن يتصارع مع غيره وغير ذلك، وهذا كله من الشيطان والعياذ بالله، ومن النفس السيئة ومن النفس الأمارة بالسوء. ثم قال فإن سابه أحد أو قاتله، أي إذا وقع هذا الأمر في نهار رمضان فليتذكر صومه وليذكر خصمه بصومه، فليقل إني صائم، أي أنا قادر على أن أبارزك وقادر على أن أصارعك، لكن ما دام أن هذا الشهر شهر فضيل وشهر سر بين العبد وبين ربه فإني صائم، يقولها لنفسه يذكر نفسه بصيامه وأنه لا بد أن يبتعد عن هذه الأمور. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحلف بالله عز وجل، قال والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أي أن الصائم عند الله عز وجل هذه الرائحة التي تخرج من فراغ المعدة في أيامنا تكون عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. وهذا كما جاء في المجاهد الذي يعني يصاب في دمه اللون لون الدم والريح ريح المسك كما قال عليه الصلاة والسلام، فتتغير الأمور يوم القيامة عند الله عز وجل. ثم ذكر فضيلة للصائم وقال للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، إذا أفطر فرح بفطره لأنه أتم يومه صائما لله عز وجل مخلصا وأتم هذا العمل على أكمل ما طلبه الله عز وجل منه، وأيضا يفرح بأنه أكل هذه الأكلة التي يعني انتظرها فهذا لا بأس به، لكن الفرح الأكبر هو بنهاية هذا الصيام وبانتهاء هذا الصيام على طاعة الله عز وجل. وإذا لقي ربه أيضا يوم القيامة فرح بصومه لأن الله سيأجره الأجر الكبير، وذلك أنه صبر لكل أنواع الصبر التي طلبت منه، صبر الطاعة وصبر على المعصية وصبر على الأقدار والآلام، لأن الإنسان في هذا الصيام يصبر كل أنواع الصبر، يصبر على طاعة الله عز وجل فيدع شهوته ويدع أكله ويدع طعامه، ويصبر على أن لا يقع في معاصي الله عز وجل، يدع الكلام السيء والكلام البذيء ويدع كل ما يخدش صومه وينقص أجر صومه، ويصبر أيضا على أقدار الله عز وجل لأنه يجوع وهذا الجوع كتبه الله عز وجل عليه، لكنه يعطش ويجوع لكنه يصبر على هذه الآلام. فلذلك كان أجر الصائم أكثر من أجر غيره، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصائم من الصابرين. فلذلك في الحديث قال كل عمل ابن آدم يضاعف، يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لكن الصيام أكثر من ذلك، إلا الصيام يقول الله فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أجزي به الجزاء الأوفر والجزاء الذي لا يعلمه غير الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك لأنه ترك هذه الأمور وصبر على هذه الأمور. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا أجر الصائمين، ونسأله أن يعيننا على صيامنا وأن يعيننا على ترك الفحش والكلام البذيء والصخب والصياح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.